بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. في سياق ما قصه الله تبارك وتعالى من مصارع الغابرين في هذه السورة، سورة هود، بدءا بنوح عليه السلام، في هذا السياق وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى لنوح: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني أوحى الله تبارك وتعالى إلى عبده نوحا أن الذين آمنوا به هم الذين آمنوا ولن يؤمن بعد ذلك أحد، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون من استهزاء به وتهديدهم له، حيث قالوا من جملة ما قالوا في نهاية المطاف: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وضيق عليه وعلى من آمن معه، وناله الكرب العظيم كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأمره الله تبارك وتعالى خلوصا لما هو فيه وإنجاء له وللمؤمنين معه بأن يصنع الفلك، فلك السفينة، والفلك تقال السفينة للواحد، فالواحد فلك والجمع فلك. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. برعاية الله تبارك وتعالى، بعين الله، تحت عين الله تبارك وتعالى بصره، فإن الله تبارك وتعالى هو السميع البصير، تعليما وتوجيها منه سبحانه وتعالى، ورعاية له وحماية له لأن ينجز هذا العمل على النحو الذي يحبه الله تبارك وتعالى. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإن جبريل المنزل من الله تبارك وتعالى إليه هو الذي نقدر نقول هو الذي علمه كيف يصنع الفلك وكيف يرتبها وكيف ينظمها، وذلك أنها ستكون فلك لا مثيل لها يعني في الوجود، إنها سفينة ستحمل فيها خلاصة الحياة البشرية، أهل الإيمان رجال الذين معه رجال ونساء، وكذلك من كل دواب هذه الأرض زوجين ذكر وأنثى، وحمل فيها من كل زوجين اثنين، من كل دواب الأرض وزواحفها وهوامها وحشراتها. فإذا ستكون سفينة مخصوصة تحمل كل يعني طائفة الأحياء، جنس الأحياء، زوج وذكر وأنثى من كل أحياء هذه الأرض ديت. وذلك أن الله تبارك وتعالى سيدمر هذه الأرض بما عليها الكفار وكذلك ما على وجه هذه الأرض. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، برعاية الرب تبارك وتعالى ورعايته وسمعه ووصره وإحاطته بهذه وإعانته لنوح أن يصنع هذه السفينة العظيمة، وكذلك بالوحي المنزل من جبريل الذي يرشده إلى كيفية هذه الصناعة وماذا سيكون فيها وكيف يرتب الأمر. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قيل ولا تخاطبني فيهم إما بخطاب استعطاف للرب تبارك وتعالى إذا علم يعني نوح بأن الأمر سيأتي مستأصلا يعني للجميع، فربما يعني أعاد بأن يستعطف لهم الرب تبارك وتعالى. قال ولا تخاطبني فيهم، أو ولا تخاطبني فيهم باستعجال يعني الأمر متى يكون، فإن هذا يعني أمره يعني خلاص تحديد وقت هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. مما يدل على الأمر الثاني أن نوح كان يعني يريد يعني التعجيل باستئصالهم لجوء إلى الله تبارك وتعالى. قال إني مغلوب فانتصر، يعني إني غلبت مغلوب من قومي فانتصر، يعني فانتصر لي يا رب. وقوله وقال نوح يا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ديارا صاحب دار، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك تذرهم تطلقهم ليت، عملية الإضلال مستمرة، فإن الكبير يوصي الصغير بالكفر والعناد. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وهذا يرجح قول من قال من المفسرين من أهل العلم ولا تخاطبني في الذين ظلموا باستعجال هلاكهم، فإن أمر هلاكهم أصبح محتوم وهو أمر موكول الله تبارك وتعالى، توقيته موكول إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يوقت يعني هذا الأمر. وأما القول بأنه لا تخاطبني في الذين ظلموا يعني باستعطاف لهم أو استرحام، فإن هذا لا يدل عليه يعني سياق قصة نوح عليه السلام في القرآن. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، خلاص صدر الحكم الإلهي الذي لا يرد، هذا حكم الرب تبارك وتعالى، إنهم مغرقون بالتأكيد بهذه الجملة الإسمية المتمكنة في الخبرية، خلاص هذا حكم الرب تبارك وتعالى فيه. والغرق معروف الموت بالماء غرق. ثم تبارك وتعالى في نهاية المطاف بعد أن أنجى المؤمنين وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أرسلنا إلى عاد قبيلة عاد أخاهم هودا، أخوهم في النسب، فإذا يعني يعرفونه ويعرفون ما مدخله ومخرجه ونسبه وأخلاقه، فاختار الله تبارك وتعالى لهم رسولا منهم هودا النبي. قال أي هود عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه خلاصة الرسالة، اعبدوا الله، الله الرب الإله المعلوم بهذا الاسم لكل الخلائق، خالق السماوات والأرض رب العالمين سبحانه وتعالى، ما لكم من إله غيره، لا يوجد هناك إله لكم تألهونه تعبدونه إلا هو، فهو ربكم خالقكم خالق آبائكم، هو الذي خلق لكم هذه الأرض، هو الذي رفع لكم هذه السماء، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس هناك إله يمكن أن يعبد غيره سبحانه وتعالى، ويستحق العبادة إلا هو، ما لكم من إله غيره. هذا خلاصة دعوة هذا الرسول وهو دعوة الرسل جميعا، لقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما لكم من إله غيره. ثم قال لهم إن أنتم إلا مفترون، حصر يعني حصرهم في الفرية، وذلك بما ادعوه من آلهة كاذبة يعني عبدوها مع الله تبارك وتعالى، إن أنتم إلا مفترون فيما اتخذتم من آلهة تعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، هذه الرسالة وهذا النصح لكم وهذا البيان والإرشاد إلى طريق النجاة والهداية والخير والسعادة لا أطلب عليها أجرا منكم، أنا محتسب قائم بهذا لله تبارك وتعالى، إن أجري إلا على الذي فطرني، إن أجري في قيامي بهذه الرسالة وبهذه المهمة العظيمة على الذي فطرني، على الله سبحانه وتعالى الذي خلقني وهو اصطفاني لهذا الأمر. أفلا تعقلون؟ ألا عقل لكم تميزون به؟ قد جاءتكم هذه الهدية مجانية بدون ثمن، هدية العمر، ما هي فقط هي متاع، لا، ده طريق إذا سلكتموها فزتم بالسعادة الأبدية برضوان الرب تبارك وتعالى بجنته ورضوانه، أنجاكم الله تبارك وتعالى من الهلاك المحقق، من الخسارة الدائمة. أفلا تعقلون؟ ويا قوم استغفروا ربكم، اطلبوا مغفرته من هالجرائم التي أنتم قائمون عليها من عبادة غيره سبحانه وتعالى ومن الفرية عليه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وارجعوا إليه، التزموا طريقه، توبة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يرسل السماء عليكم مدرارا، اشتبوا تبوا الدنيا فهي عند الله تبارك وتعالى كذلك. يرسل السماء عليكم مدرارا، در هو يعني استمرار هطول المطر، يعني أنها مستمرة بيدي. يرسل السماء والنزل والماء نازل من السماء، ويزدكم قوة إلى قوتكم، ليس بالإيمان تضعفون وتتفرقون، لا، بل أنتم أقوياء وأشداء، فالله تبارك وتعالى يعني بإيمانكم به ورجوعكم إليه يزدكم قوة بكل معنى القوة، قوة الأجسام، قوة البناء، قوة العمل، قوة إلى قوتكم. ثم تحذير، ولا تتولوا مجرمين، لا تتولوا، التولي الابتعاد عن طريق، صور الله تبارك وتعالى حاله والقضاء قد حم، قضاء الرب تبارك وتعالى قد حم، لكن لننظر إلى عمى الكافر. قد صدر الأمر الإلهي بهلاكه وبغرقه، ولكن انظروا كيف استهزئ بالأمر وكأنه لا يرى ولا يسمع. قال جل وعلا ويصنع الفلك، يصنع الفلك بالفعل المضارع أنه يشرع في هذا ويستعديت، يمارس هذا الأمر، وفلك صناعة، الصناعة هي العمل المتقن. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وكلما مر عليه ملأ من القوم، جمع من قومه سخروا منه، صنوف السخرية، السخرية الاستهزاء، يعني هذا ما هذا ما هذه السفينة يا نوح، انك تبني سفينة على اليابسة، وين اكون البحر، تظن انك ستركب في هذا الامر، من هذا كلمات السخرية والاستهزاء بنوح وبفعله الذي يصنعه، والحال أن هذه يعني هو مركب النجاة الوحيد على ظهر الأرض كلها. ولكن انظر حال الكافر، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال نوح المتيقن من الأمر المستند إلى وحي الرب تبارك وتعالى، هذا صاحب البرهان، قال لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. من الذي يستحق السخرية؟ أنا الذي أنفذ أمر الله تبارك وتعالى وأستند إلى موعوده الصادق الذي لا بد أن يكون موعوده، بأن ينقذ الله تبارك وتعالى الرسول المؤمنين، ووعيده الذي لا يتخلف بأنه سيغرق الكافرين، هذا الذي مستند إلى هذا، إلى خبر رب تبارك وتعالى، أم هؤلاء العميان الذين يأخذوا هذا الأمر ما أخذ السخرية والاستهزاء والتكذيب. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، تهديد وبال الأمر على حقيقته، انتظروا سترون أنا ولا أنتم من يأتيه عذاب يخزيه، عندما يركض ويفر من هذا العذاب بالخزي والعار والدمار، وأنه كان على الباطل وكان أعمى لا يرى الحق، فيخزى ويحل عليه عذاب مقيم. يحل، الحلول هو الإتيان والبقاء، خلاص، فالحال غير، والحال اللي هو المقيم، يعني يقيم عليه عذاب مقيم قائم لا ينفك عنه. كما قال تبارك وتعالى مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فمن الذي سيحل عليه عذاب مقيم باقي لا يرحل عنه هذا العذاب أبدا؟ قال جل وعلا حتى إذا جاء أمرنا أمر الله تبارك وتعالى في الوقت الذي حدده سبحانه وتعالى فإن الله يحتفظ يعني يجعل هذا له سبحانه وتعالى. فإن وقت الهلاك هذا كان أمره عند الله سبحانه وتعالى، وقته عند الله، توقيته عند الله. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، هذه العلامة، هذه علامة الركوب، هذه العلامة التي جعلها الله تبارك وتعالى لنوح ليركب. فار التنور، قيل فار بالماء، يعني أول عين إشارة تنبعث ليبدأ الطوفان سيكون التنور. التنور هو المكان الذي يعني يوقد فيه للخبز ولضاج الطعام. لما فار هذا انفجرت عين الماء من هذا المكان الذي عينه الله تبارك وتعالى لنوح التنور المعهود الذي أخبره الله تبارك وتعالى عنه. قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، قلنا لنوح هذا خلاص العلامة ظهرت، احمل فيها في هذه السفينة من كل زوجين، زوجين اثنين، لأن الفرد الذي له نظير من جنسه هذا زوج، كما نقول للرجل هذا زوج وللمرأة هذه زوج هذه زوجك، فيصير الرجل والمرأة اثنين زوجين. فإذا قلت عندي زوج حمام مثلا يبقى عندك واحدة إما ذكر أو أنثى، وعندي زوجين من الحمام يعني عندك اثنين ذكر وأنثى. احمل فيها من كل زوجين يعني ذكر وأنثى اثنين، من كل من هذه المخلوقات التي بثها الله تبارك وتعالى في الأرض. وأهلك يعني احمل أهلك كذلك إلا من سبق عليه القول، من سبق عليه القول بكفره، قول الله تبارك وتعالى كان منهم امرأته وكذلك منهم ابنه الذي حرمه الله تبارك وتعالى النجاة. إلا من سبق عليه القول ومن آمن، احمل من آمن معك من القول. فالمؤمنين الذين آمنوا هم الذين يسمح لهم بركوب هذه السفينة. ثم عقب الله تبارك وتعالى على من آمن فقال وما آمن معه إلا قليل، لم يؤمن مع نوح عليه السلام إلا عدد قليل، قيل هم 84 رجل وامرأة من كل أهل الأرض في وقته، هذا كل الموجود في الأرض كلهم أصحاب هذه السفينة. وقال نوح عليه السلام لهؤلاء الذين كتب الله تبارك وتعالى نجاتهم اركبوا فيها هذه السفينة، بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله توكلا وتبركا، وهذا العمل قائم بسم الله تبارك وتعالى. مجريها جريها في هذه اللجة العظيمة، ومرساها عندما ترسو، فجعل اسم الله عليها لتبريكها ولتثبيتها ولحمايتها، فاسم الله تبارك وتعالى مبارك، بسم الله مجريها ومرساها، بدءها بدء جريانها عندما تطفو على يعني سطح الماء، وكذلك رسوها عندما ينتهي الطوفان. إن ربي لغفور رحيم، إن ربي تأكيد لغفور رحيم لذنوبنا، هذا رجوع إلى الله تبارك وتعالى واستعطاف له بأنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى لذنوبنا. فإذا غفر الله تبارك وتعالى ذنوبنا أنجانا يعني هذه النجاة. إن ربي لغفور رحيم، استعطاف للرب سبحانه وتعالى بأنه الغفور، الغفور الغفر هو الستر الرحيم سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، وذلك أن العباد كلهم خطاؤون مهما كانوا، فهو اعتذار للرب تبارك وتعالى ورجوع إليه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وهي تجري بهم في موج كالجبال، فجرت الأرض عيون، هطلت الأمطار من السماء، وكما قال الله تبارك وتعالى فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. التقى الماء النابع من الأرض والنازل من السماء على أمر قد قدر، قدره الله تبارك وتعالى يعني تقدير عظيم، وهو أن يغطي كل شارف فوق هذه الأرض، أن يصل إلى رؤوس الجبال ويغطي الجبال حتى لا يبقى يعني شيء مما هو على الأرض، ممكن يلوذ بشجرة عالية بجبل مرتفع، لا لا بد أن تغرب تبارك وتعالى حال قولكم مجرمين فعلين للجرم والإثم والنكول والذهاب بعيدا عن طريق الرب إجرام، ولا تتولوا مجرمين. رسالة واضحة بينة وقوية أيضا بهذا الكلام القوي من هود، لأن الأمر يستحقها، فقومه غلاظ شداد متجبرون أقوياء مفتخرون بقوتهم، فإنهم كانوا يقولون من أشد منا قوة، وأنهم كانوا كذلك عند يعني بطشهم بالآخرين يبطشون بهم بأشد القوة، كما قال لهم يعني في موضع آخر قال وإذا بطشتم بطشتم جبارين يعني بغيركم، فهم ناس كانوا يرون أنهم يعني أعظم القبائل والشعوب على الأرض وأنهم ذو قوة وهم يعني في غير حاجة إلى غيرهم، لذلك كان خطاب هود بهذه القوة كذلك، يقول لهم إن أنتم إلا مفترون، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ثم يستعطفهم ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فما كان من قومه إلا قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. انظر هذه الردود السيئة التي هي تنم، بل هي الجهل والحمق والحقارة. قالوا ما جئتنا ببينة، ما جئتنا ببينة على أنك رسول من عند الله تبارك وتعالى، علما أن رسالته هذا أعظم بينة، فهذه حقائق. إخبارهم عن ربهم الإلههم الخالق سبحانه وتعالى وأنه لا إله لهم غيره سبحانه وتعالى خالقهم وبارئهم والذي أنشاهم، هل سمعوا أن هناك إله يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى؟ فهذه الآلهة المدعاة التي يدعونها من أين لها أن تستحق الألوهية؟ ما الذي تستحقه؟ فلو كان أعظم آلهتهم الشمس أو القمر أو النجوم أو الكواكب أو من هذه المخلوقات العظيمة، هي في ذاتها لا تستحق، هي في ذاتها مربوبة مسخرة ذليلة، فكيف إذا كانت آلهتهم أحجار وأوثان وأصنام لا تنفع ولا تضر، ما لها أي ديت، كيف توجه العبادة إلى هذه؟ أي دليل يريدونه أكبر من إرشادهم إلى الرب الإله خالقهم ولهم أنه وحده الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى؟ ثم ماذا يريدون من يعني دليل وبرهان على أنه رسول الله حقا، وهو يجابههم بهذا ويقرع آذانهم ويسب آلهتهم على هذا النحو ولا يخاف منهم، مع أنهم أهل البطش وأهل القوة وأهل الإجرام؟ فهذا دليل كذلك، دليل على أن الذي يقف هذا الموقف مؤيد من الله تبارك وتعالى. قالوا يا هود ما جئتنا بينا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قول، لن نترك آلهتنا التي نعبدها لمجرد قولك الذي تقول فيها أنها لا تنفع ولا تضر وأنها ما حنترك آلهتنا لقولك هذا، وما نحن لك بمؤمنين. قفلوا على أنفسهم الباب وقالوا وما نحن لك بمؤمنين في مستقبل الأمر، نحن على ما نحن عليه ولن نقبل أن نتحول عنه، وما نحن لك بمؤمنين بمصدقين. ثم قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، نشايفين أن الذي يعني أتاك من هذا يعني الجنون وهذا الكلام الذي تقوله إنما هو يعني أثر من آثار آلهتنا التي أصابتك بهذا الجنون الذي أنت فيه. فخوفوه بأن دعوته هذه إنما هي ناتجة من يعني صناعة هذه الآلهة به، وأن هذه الآلهة هي التي جننتها على هذا النحو وجعلته يهذي بهذا الكلام، فجعلوا هذا الكلام نوع من الهذيان ونوع من الجنون. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فعند ذلك قال لهم رسولهم قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، إني أشهد الله أجعله شهيدا علي وعليكم واشهدوا على كلام هذا وقول هذا أني بريء مما تشركون من دونه، أنا بريء من كل هذه الآلهة التي عبدتموها وأشركتموها مع الله، جعلتموها أنداد لله تبارك وتعالى في الصفة أو في العباد، جعلتم لها العبادة والتقديس والمكانة والحال أنه لا تقديس لهذه الآلهة المدعاة، إنما الذي يستحق التقديس ويستحق العبادة والرب الإله وحده سبحانه وتعالى، أنا بريء مما تشركون من دونه من دون الله عز وجل، فكيدوني جميعا، أنتم يا أهل القوة والبطش والإجرام كيدوني جميعا، كيدوني يعني اجهدوا في المكيدة والمكر بي والتآمر علي لقتلي أو لإيصال الضر إلي بكل أنواع يعني المكيدة، والمكيدة هي محاولة إيصال الضر بالغير بطريق يعني الخفاء وتدبير الحيل، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تمهلون، يعني عندما يقر أمركم وقراركم على أمر من إهلاكي وإنزال الضر بي فلا تمهلون، عاجلوني بالذي قد اتفقتم عليه، إني توكلت على الله ربي وربكم، توكلت على الله أسلمت أمري لله تبارك وتعالى، ربي إلهي ومولاي وسيدي خالقي وربكم كذلك، هو إلهكم سيدكم ربكم أنتم في قبضته وتحت يده سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو أخذ من ناصيتها، كلهم كل دابة دابة كل ما يجب كل ما له يعني دبيب على هذه الأرض من النملة إلى الفيل إلى ما هو أكبر إلى ما هو أصغر سان بيد، إلا هو آخذ بناصيتها، الناصية مقدم الرأس وفيها ما توجيه الإنسان وين يتوجه بيد، وأن الله آخذ بها يعني أنها لا تتوجه إلى أمر إلا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، فما من دابة في الأرض واحد منكم أي دابة في الأرض تتوجه توجها ما إلا والله تبارك وتعالى هو موجهها سبحانه وتعالى، إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم، فهو الرب الإله سبحانه وتعالى الذي شرع لعباده الطريق القويم الموصلة إلى جنته ومرضاته سبحانه وتعالى، وأمره هو الأمر المستقيم وهو الذي شرع الصراط المستقيم سبحانه وتعالى، فكلامه كله أخباره كلها يعني صدق وأحكامه كلها عدل سبحانه وتعالى، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وأستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ، فإن تولوا يعني بعد هذه الدعوة التي يعني لا إله يعبد على الحقيقة يستحق العبادة إلا هو، فالله هو الإله وحده سبحانه وتعالى وما سواه لا يمكن أن يكون إلها، لا يمكن أن يكون إلها حقا لأنه عبد مربوب لا يملك لمن يعبده نفعا ولا ضر، ماذا يملك؟ ماذا تملك الملائكة؟ ماذا يملك البشر؟ ماذا تملك الشمس؟ ماذا تملك القبر لمن يعبدها؟ لا يعبد، لا يملك، تملك هذه الآلهة لمن يعبدها نفعا ولا ضرا. أما الرب الإله سبحانه وتعالى فهو الإله الحق، الله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض ومالكها وخالق البشر، هو المتصرف فيهم، هو رازقهم، هو الذي بيده كل خير لهم وكذلك بيده ضرهم سبحانه وتعالى، فهو القاهر فوق عباده، ولا منافس له ولا ند له ولا شريك له ولا ظهير له، فليس إلا الله سبحانه وتعالى. ما لكم من إله غيره في كل الوجود، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. ثم تعريفهم بالرب، هو أنشأكم من الأرض، هو هذا الرب الإله الذي يستحق العبادة، أنشأكم من الأرض، والإنشاء من الأرض أنشأ أباهم آدم عليه السلام، فإنه قد خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض. وكذلك الذرية تتناسل، هي في النهاية إنشاء من هذه الأرض، لأن الإنسان يعيش على هذا النبات الذي يعني يخرجه الله تبارك وتعالى من الأرض، وما يعيش على النبات من حيوان، والإنسان بهذا يتغذى، وغذاؤه بعد ذلك يتحول إلى نطف في الأصلاب، وبالتالي هو نشأ ونشأته كذلك من هذه الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أعمركم إياها، جعلكم تعمرونها، تعمرونها بالبناء، تعمرونها بالزرع، تعمرونها بهذا النسل. فعمارة الأرض هي إشغالها وإنتاج ما فيها وشغلها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه، اطلبوا مغفرته سبحانه وتعالى لما سلف من معاصيكم ومن بعدكم عنه ومن كفركم ومن شرككم، اطلبوا مغفرته سبحانه وتعالى، ثم توبوا إليه، ارجعوا إليه، ارجعوا إليه سبحانه وتعالى. التوبة هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، يعني التزموا طريقه وخذوا صراطه سبحانه وتعالى. إن ربي قريب مجيب، إن ربي الذي أرسلني إليكم قريب من عباده سبحانه وتعالى، مجيب لمن دعا. وقرب الله تبارك وتعالى من عباده أنه لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من خلقه سبحانه وتعالى. لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. دعوة ناصعة واضحة عليها الدليل والبرهان، وهي دعوة إلى الخير، دعوة إلى الخير، كل الخير، إلى البر كل البر، إلى الصلاح إلى التقوى، وإلى الفوز بكل الفوز برضوان هذا الرب الإله خالق هذه السماء والأرض وخالقنا، وهو الذي أوجدنا في هذه الأرض. فهذا دعوة كاملة. وهذا بعلي شيخة، ما هذا لشيء عجيب، لما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى بأن هذا أمر متحقق ولا بد أنه سيولد له، وهذه بشرى عظيمة، سيأتيه ولد، هذا الولد سيكون نبيا، وأنه من ورائه كذلك نبي آخر منه وهو يعقوب، فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. جاء إبراهيم بعد أن يعني ارتاح لهذا، بدأ يجادل الملائكة في وجهتهم ويطلب منهم أن يمهلوا يعني هؤلاء القوم، لعلهم يتوبون ولعلهم يرجعون، وأن يرجعوا عن يعني عن إهلاكهم. قال جل وعلا: يجادلنا في قوم لوط وجلاله إنما كان للملائكة، يعني يقولوا لا نحن أرسلنا بهذا، يقول لهم يعني هل انتظرتم هذا فيها لوط؟ قالوا نحن أعلم ما فيها، لم نجي أنه أهله إن امرأته كانت من الغابرين. فأصبح فيه نقاش، يعني هم يقولون الملائكة تقول شيئا وهو يرد عليهم استعطافا وانتظارا، والله تبارك وتعالى أخبر بأن هذا الجلال فأنه طبعا لله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء الرسل إنما هم قائمون منفذون لأمر الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: يجادلنا في قوم لوط. ثم بين الله تبارك وتعالى، يعني الله يبين يعني وكأنه سبحانه وتعالى يعتذر لإبراهيم عن يعني عن فعله هذا وعن مجادلته للملائكة في قوم لوط، قال جل وعلا إن إبراهيم لحليم عليه السلام. والحلم هو سعة الصبر وعدم مقابلة الإساءة يعني بإساءة عاجلة، وإنما يعني إعطاء المسيء الفسحة. لحليم في هذه الصفة من الحلم، ولذلك لم يغضب على قومه قط ولم يدعو عليهم قط، بل قال ربي يعني إنهن أضللن كثيرا من الناس الأصنام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فلم يستعجل لقومه ولم يطلب لأحد عذابا، بل ترك الأمر لله سبحانه وتعالى ولم يرد أن ينزل الله تبارك وتعالى عقوبته بالظالمين وبالمجرمين. لحليم أواه، قواه من التأوه، كثرة التأوه، وهي يعني الخوف من الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، وكثرة التأوه اللي هو الخوف، الخوف ورجوع الله تبارك وتعالى، منيب رجعوا من الله إلى الله سبحانه وتعالى. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، هذا وصف عظيم لهذا العبد الصالح عليه السلام. فقال له الملائكة يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وحي من الله تبارك وتعالى الملائكة أن يقولوا هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني عن هذا الاستشفاء والاستعطاف لهؤلاء المجرمين، إنه قد جاء أمر ربك، إنه الأمر والحال والشأن قد جاء أمر ربك بهلاكهم. الله لا يرد، والله تبارك وتعالى لا يرد أمره، إنه قد جاء أمر رب، خلاص صدر الأمر الإلهي وقد جاء الأمر الإلهي بإهلاكهم في وقت محدد، فهذا لا يمكن، الله لا يتراجع عن أمر وعن حكم حكم به سبحانه وتعالى. وإنهم يعني هؤلاء المجرمين آتيهم عذاب غير مردود، سيأتيهم عذاب غير مردود، لا يستطيع أحد أن يرد هذا العذاب عنهم بأي يعني حال من أحوال دية الظن أنه يرد. إذن حم القضاء، وخرج يعني الملائكة الذين أتوا إبراهيم بهذه البشرى وهم في طريقهم وذهبوا إلى وجهتهم. قال جل وعلا ولما جاءت رسل لوطا سيئبه، لما وصلت رسل الله تبارك وتعالى هؤلاء الملائكة الثلاثة إلى لوط سيئبهم، يعني يغطي الماء كل يعني مشرف وكل عال من هذه الأرض. وهي تجري بهم في موج كالجبال، كذلك موج ارتفاعات الماء من الريح التي تحركه، الله يخبر ويصف هذا الموج بأنه كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، في خضم هذا الطوفان العظيم الذي لم تشهد الأرض مثله قط، نادى نوح ابنه وكان في معزل، معزل مكان منعزل لم تصله الماء بعد، كان يكون في وسط شعب في جبال، والسفينة بدأت ترتفع وابنه يركض وهو باقي ما زال في هذا المعزل لسه الذي لم تصله الماء، وهو أي ابن نوح، فيقول له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني يناديه بهذا الاسم، وبني تصغير ابن، ما قال يا ابني، يا بني تصغير تحبيب، والتصغير يأتي للتحبيب وللاستعطاف، هنا يقول يا بني اركب معنا، تعال مع المؤمنين ولا تكن مع الكافرين، ياك أن تكون مع الكافرين. وذلك أنه كان مناوئ لأبيه وخارج معه، ولا تكن مع الكافرين. قال أي هذا لابن العاق المؤثر لأن يكون مع الكافرين على المؤمنين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سآوي من الماء، يعني أركض إلى جبل يعصمني من الماء، أركض عليه فوق في القمة يعني، فيعصمني من طفو الماء عليه. فقال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني قال له يا بني لا عاصم اليوم، العاصم المانع، يعني لا يمنع اليوم من أمر الله، أمر الله تبارك وتعالى هنا الذي أنفذ الغرق والهلاك، من أمر الله إلا من رحم، إلا من رحمه الله تبارك وتعالى، والذين رحمهم كتب الله نجاتهم في هذه السفينة فقط، إلا من رحم. ثم قال جل وعلا وحال بينهما الموج، حال بين نوح وبين ابنه الذي ربما أنه لما أدركته الماء أراد يعني الخلاص والذهب إلى السفينة، لكن الأمواج المرتفعة حالت بين السفينة وبين هذا الابن العاق فكان من المغرقين، انتهى، أصبح من هؤلاء الهلكة الذين أغرقهم الله تبارك وتعالى. بعد هذا مشهد عظيم، السفينة التي تحمل صفوة الخلق في هذا الوقت، نوح والمؤمنون معه، ومعه كل ما اختصه الله تبارك وتعالى من دواب الأرض، زوجين، والأرض التي قد ماجت بهذا الطوفان العظيم الذي غطاها من أقصاها إلى أقصاها، ولم يترك مشرفا ولا جبلا مشرفا إلا يعني غمره بالمياه. الله تبارك وتعالى ينهي هذا المشهد سبحانه وتعالى بكلمات يعني معدودات، فقيل وقيل يا أرض ابلعي ماءك، قيل من المجهول، وهذا أمر إلهي سبحانه من الله سبحانه وتعالى، الأرض يا أرض ابلعي ماءك، تسرب الماء الله تبارك وتعالى هنا أخبر عنه بصورة البلع، والبلع شدة الأخذ، ابلعي ماءك، ماء كل الذي هدف ابلعي، ويا سماء أقلعي، يا سماء أقلعي، الإقلاع والكف يعني كفي عن المطر، وغيض الماء، غيض تناقص، تناقص سريع، وقضي الأمر، قضي الأمر كله في إنجاء الله تبارك وتعالى من يشاء الله تبارك وتعالى إنجاه، في إهلاك هؤلاء المعاندين المكذبين الذين ظنوا أن هذا الأمر مجرد فرية وكذب وأمر لم يكن، فكان يعني إهلاكهم بهذه السرعة وبهذا العقوبة الشديدة التي أنزلها الله تبارك وتعالى. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، استوى على، خلاص يعني علت على الجودي، وركنت إليه، وقفت عنده، واستوت على الجودي، جبل الجودي، وقيل إنه جبل موجود بهذا الاسم في جبال تركيا الشرقية، واستوت على الجودي أي السفينة، وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا هلاكا وسحقا للقوم الظالمين، هؤلاء الكفار الذين كذا، يعني أنه قد ألحقهم الله تبارك وتعالى باللعنة والإبعاد من رحمته لأنهم ظالمون. لننظر إعجاز القرآن في إنهاء هذا المشهد العظيم بهذه الكلمات يعني المعدودة السريعة، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ثم يصور الله تبارك وتعالى نوح وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى بعاطفة الأبوة نحو ابنه الذي غرق، فيقول ونادى نوح ربه، ناداه، مناداه بأنه يعني دعاه سبحانه وتعالى بصوت يناديه ويناجي الرب تبارك، ينادي الرب تبارك وتعالى بدعاء، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، ربي يعني يا ربي إن ابني من أهلي، فيما ظنه نوح أنه من أهله يعني الأهل، أهله المؤمنين الذين يعني قد أمر الله تبارك وتعالى وسمح الله عز وجل بأن يركبوا معه، لأن الله تبارك وتعالى قال له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، إلا من سبق عليه القول، لم يكن نوح يدري ويعلم أنه يعني من الكافرين، وإنما ظن أنه من أهله المؤمنين. فقال رب إن ابني من أهلي ولكنه خالف الأمر وذهب يعني على هذا النحو. وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق يوم القيامة وأنت أحكم الحاكمين وأنت أحكم الحاكمين فيما حكمت به من أمر. وكان من حكم الله تبارك وتعالى أن يغرق ابنه مع الغارقين، فطلب له أن ينجيه الله تبارك وتعالى يعني من عذاب الآخر، فأجابه الله تبارك وتعالى بقوله قال يا نوح، قال الله أي الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، يا نوح نداه الله تبارك وتعالى باسمه إنه ليس من أهلك، إنه أي هذا الابن ليس من أهلك يعني المؤمنين الذين يعني كتب الله تبارك وتعالى لهم أن ينجوا في السفينة وأن تأخذهم، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إنه قيل إنه يعني العمل الذي عمله هذا الولد في إيثاره أن يكون مع الكفار وألا يركب في هذه السفينة عمل غير صالح، يعني أنه قد عمل هذا الابن عملا غير صالح بمفارقته أهل الدين وأهل الحق، بمفارقته أبيه النبي الرسول داعي إلى الله تبارك وتعالى وإيثاره أن يكون مع الكفار. فلا تسألني ما ليس لك به علم، فلا تسألني تطلب مني ما ليس لك به علم، وهذا قوله إن ابني من أهلي عن الذين يعني أمرت وسمح لي بأن أحملهم معي، قال إنه ليس من أهلك، وهذا حكم الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو العليم بقلوب عباده سبحانه وتعالى. إني أعظك يعني أن هذا الكلام الذي فيه عتاب شديد لنوح أعظك به أن تكون من الجاهلين، فتحكم على أمر ما يعني بغير اليقين وبغير العلم. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لما أتى نوح هذا الخطاب الإلهي المباشر على هذا النحو قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به، قال أي نوح عليه السلام ربي يا ربي إني أعوذ بك أن أسألك، أعوذ بك العياذ والتجاء يعني ألتجو إليك وأحتمي بك أن أسألك ما ليس لي به علم، فإنه لا يقدر على هذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى، فإن القلوب والهداية بيده سبحانه وتعالى. إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، إلا تغفر لي يعني هذا الطلب منك وهذا الدعاء لك فيما لم أكن على علم به، إلا تغفر لي يعني هذا الذنب أكن من الخاسرين، يعني لو أخذتني بذنبي هذا كنت خاسرا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، قيل بالبناء لمن لم يسمى فعله، لا شك أن القائل هو الموحي والله سبحانه وتعالى، يا نوح نداء من الرب تبارك وتعالى لعبده ورسوله نوح، اهبط بسلام منا وبركات عليك، اهبط هبوط من السفينة التي رست عليها يعني رسى عليها التي رست على هذا الجبل، اهبط منها سيهبط إلى الجبل الذي رست عليه، ثم يهبطون بعد ذلك إلى الأرض هو والمؤمنون معه لينشئوا يعني حياة جديدة على ظهر الأرض، ولا يكون فيها إلا أهل الإيمان فقط. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، سلام الأمن والسلامة والطمأنينة فقد سلمهم الله تبارك وتعالى، وبركات عليك، البركات زيادة الخير ونماؤه، بركات عليك على نوح وعلى أمم ممن معك، أمم مش أمة واحدة، ممن معك من الذين معك الذين حملتهم، يعني أن الله تبارك وتعالى سيوجد منهم أمم كثيرة تملأ الأرض بعد ذلك، ممن معك تكون من أهل الإيمان، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، أمم أخرى أن الله تبارك وتعالى يعني من الكفار أيضا من يعني من أصلاب هؤلاء المؤمنين من صلب نوح عليه السلام ستكون أمم على الهداية وأمم كذلك كثيرة على الضلال، وأمم سنمتعهم أي متاع الدنيا فقط ثم يمسهم منا عذاب أليم في الآخرة. ثم بعد أن أنهى الله تبارك وتعالى يعني هذا الأمر وعرفت نتيجة هذه الرسالة، أول رسالة وأول رسول إلى أهل الأرض، وانقسام الناس معه إلى مؤمن وكافر، ثم كانت النتيجة على هذا النحو: إن جاء الله تبارك وتعالى نوح والذين آمنوا معه وإهلاك الآخرين. قال جل وعلا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب، أنباء أخبار العظيمة، الغيب ما كنت أديت، هذا غيب أمور سابقة كان النبي غائبا عنها لم يحضرها ولم يشاهدها. نوحيها إليك، نوحيها الرب سبحانه وتعالى هو الذي يوحيها إليك يا محمد، ما كنت تعلمها، في النبي كان رجلا أميا لم يقرأ شيئا عن ذلك قط، أنت ولا قومك العرب، فإن العرب كانوا في جهل تام وبعد تام عن هذه الأمور، ما يعرفون نوح ولا سمعوا عنه ولا قرأوا عنه ولا عندهم كتب يقرؤونها على هذا النحو، ولا قومك العرب من قبل هذا، من قبل أن ينزل الله تبارك وتعالى لك خبرها. فاصبر على ما أنت فيه من التكذيب والوعيد، فإن شأنك مثل نوح. العاقبة للمتقين، العاقبة النهاية والخاتمة ستكون المتقين، كما كانت العاقبة لنوح وقومه فستكون كذلك لك يعني يا محمد ولمن آمن معك. نقف عند هذا ونكمل في سياق السورة إن شاء الله الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.